اتنين اخوات والخصم ما اتمناش بديل احنا خصم جيل اشبح في ليل سبقانا سيرتنا عليه بميل صاحبي الاصيل ولا حد يلزمنا في الشدة جاني يا ابن انت غالي والباقي في السلة ولا يوم كرفنا احنا تعرفنا برجولة واصول ده اللي يزاولنا يجي قابلنا يتشق بالطول اخوات يا دنيا ما امنا دولة وقد الاول تعمل حويط تيجي في سيد كده كده مقتول الرد واحد والفعل جراح ولا يوم بنتفرق احنا اخوات ايوة بشوات وعليكم للتريا قد الحياة جدعان يلا وقلوبكم بتزيا صاحبي التوينزي قد انت كن الحقني لو بغرى حطين عليكم كسرين عينيكم سندل وابطال ثابتين وجود عاملين حدود رعبينكم يا عيال عارفين تمامنا وظبطين حنا ايوة احنا توال ولا يوم